بهجت قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث 72. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم. أما بعد، اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: الحديث 72 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. نحول نقوة نعم. قال رحمه الله: قد أخبر الله تعالى أن النار مثوى المتكبرين، وفي هذا الحديث أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فدل على أن الكبر موجب لدخول النار ومانع من دخول الجنة. طيب، مثل هذا الوعيد إذا ورد فهو دليل على أن المذكور من عمل أو قول المترتب على هذا الوعيد أنه من الكبائر. كيف نعرف أن الذنب من الكبائر؟ أن يأتي فيه وعيد شديد من لعن أو غضب، أو لا يكلمه الله، أو لا ينظر إليه، أو لا يزكيه، أو لا خلق له في الآخرة، أو لا يدخل جنة، أو إلا أدخله الله النار، إلا كبه في النار. هذا دليل أن هذا الفعل أو هذا القول أو هذا الذنب المنهي عنه من كبائر الذنوب. وكذلك لو اخترنا معه ماذا إخوان ترتب عليه؟ عفوا، عقوبة: رجم، قتل، جلد، قط، فدلنهم الكبائر. فمثل هذا الحديث لما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة، هذا وعيد شديد، أخبر أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال وذرة من كبر، يعني دليل على أن الكبر من موجبات الحرمان من الجنة والدخول في النار والعياذ بالله. ومعلوم أن يوم القيامة طريقان لا ثالث لهما، إما طريق إلى الجنة وإما طريق إلى النار، فمن حرم من الجنة لا يدخل الجنة معنى أنه يدخل النار. فالوعيد إلا دخل النار، إلا يدخله الله النار، مثل إيش حرم عليه الجنة؟ لا يدخل الجنة، لأن من لا يدخل الجنة حتما سيدخل النار. فهما طريقان لا ثالث لهما يوم القيامة، فريق في الجنة وفريق في السعير. فهذا دليل على أن الكبر من كبائر الذنوب. لكن الذي يشق على النفوس جدا في الحقيقة أنه قال مثقال ذرة من كبر، نعوذ بالله. وهذا مثقال ذرة يضرب فيه مثل في صغر الشيء وحقارته، شيء لم يكن حقيقة ذرة يضرب فيه المثل. فإذا كان هذا القدر من الكبر من هذا المرض إذا كان في قلب الإنسان فيوجب له أن لا يدخل الجنة، فكيف لو كان أكبر من ذلك والعياذ بالله. ومصيبة المصائب أن القلوب لا تكاد تخلو من هذا الكبر في جميع طبقات الناس، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر فقال: بطر الحق وغمط الناس. فكل من تكبر برده للحق ولو في مسألة ولو في جزئية فهذا فيه كبر، وكل من احتقر الناس فهذا فيه كبر. فمن ذا الذي لا يحتقر؟ عطني. تجد الشعوب يحتقر بعضهم بعضا، الألوان يحتقر بعضهم بعضا، المهن يحتقر بعضهم بعضا، أهل المناطق، أهل البادية، أهل الحاضرة، الأغنياء، الفقراء، حتى الفقير يحتقر من هو أفقر منه، المتعلم يحتقر غيره. يعني هذا كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، عطني في قوم ما يسخر من قوم آخر. والله يا أخوان هذه أمراض فعلا غزت قلوب الناس عامة، لا ينجو منها إلا من رحم الله، وإنما نقول من رحم الله احتياطا، وإلا كل واحد لو فتش في نفسه يجد نفسه يحتقر الآخرين. يقول بعض المشايخ، وأسمي الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه، هذا يسمونه محدث المدينة في زمان، هذا أتى من مالي أفريقيا ثم طبعا تسعود، والمشايخ من كبار المشايخ والشيخ مشايخ الموجودين. يقول: لما قدمنا من أفريقيا وجدنا رجلا لم نعرف فيه شيء من النعرة بتاتا، اللي هو قال الشيخ عبد العزيز بن باز. قال: هذا ما يفرق بين أفريقي بين هندي بين مصري بين أسيوي بين كبير بين صغير، هذا الإنسان الذي لا نشعر فيه. أما بقية الناس يقول: لا تكاد تجد نساء إلا فيه نعرة، أما هذا الإنسان يقول ما وجدنا فيه، سبحان الله. فأصبح هذا إيش من النوادر. والله الحديث هذا مخيف جدا، مثقال ذرة لا يدخل الجنة، هذا وعيد شديد. فماذا نصنع؟ نجاهد أنفسنا يا إخوان، بما أن هذا موجود في النفوس وقد فلينا به، نجاهد أنفسنا. يجاهد المسلم نفسه على أن يتخلص من هذه الأمراض، فهو ما دامت روحه بين جنبيه هو في بلاء في هذه الدنيا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لا تحتقر أحد، لا تحتقر أحد بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يكفيه يكون إنسان شرير إذا كان عنده احتقار لأخيه المسلم، فكيف إذا جمع بعد مصائب أخرى؟ فالله المستعان. فهذا وعيد شديد، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الكبر مانعا من دخول الجنة. لكن هذا المانع إن أوجب له الكفر تكبر لدرجة أنه كفر، كتكبر من مشهور إبليس. إلا إبليس ها أبى واستكبر وكان من الكافرين. في ناس يتكبر، في مخلوقات تتكبر من إنس من جن حتى درجة الكفر بالله عز وجل. فقد جعل الله النار مثوى للمتكبرين. وفي أقل من ذلك، في كبر يوجب الإنسان الإثم، وإذا أخذ الإثم أو أكل الإثم أو انغمس في الإثم فإنه يستحق النار. ومن استحق النار بذنب دون الشرك فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. إذن هو مستحق للعذاب، لكن قد يعفو الله عنه، قد يأتي بحسنة كبرى، قد يأتي قد يكون مصاب بمصيبة عظمى تكفر سيئاته، لكن هو بما عنده من معاصي من كبر من إثم مستحق لدخول النار. وانتبهوا لهذا، كل معصية الله عز وجل يستحق إنسان يدخل فيها النار، إلا أن يأتي ماذا؟ مانع. إن يأتي مانع فلا يدخل النار، وإلا كل معصية. ولذلك جهل كثير من الناس إن يعني أدخل النار عشان الدشداشة، عشان ذو، يعني أدخل النار عشان اللحية، رحمة الله الواسعة، يعني أدخل النار عشان ها. طيب أنت هذا الذنب اللي تحتقر، احتقارك للذنب هذا أكبر من الذنب نفسه، احتقارك للذنب هذا أكبر من الذنب نفسه. انتبهوا لهذا الأمر. وأنا أذكر كنا تناقش مع الدكتور في الجامعة، كنا طلاب في الجامعة قبل ربع قرن يعني، قال يعني يدخل النار عشان الدكتور، فصار نقاش وناقشناه ومش عارف، حتى وسط سؤال يمكن سؤالنا وغير سؤالنا والله أعلم، بس هو كان مطابق، أن رجل للشيخ مباز وصلت إيش، أن رجل يقول يعني أدخل النار من أجل اللحية، طيب وإذا ما عفيت لحيتي؟ فجاء الشيخ مباز مكتوب مختوم قال نعم، من عصى الله عز وجل في أي معصية يستحق أن يدخل النار، وهو في مشيئة الله، ما دام معصية دون الشرك فهي في مشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ممكن يعذب. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتقرن من الذنوب شيئا، لا تحتقر، إياكم محقرة الذنوب، فإن مثل محقرة الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد فجاء ذا بعود وذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا عليه خبزهم. يعني أشعلوا نار كبيرة من إيش؟ عود على عود على عود، ولا خبزوا على خبز. ولذا إيش قيل؟ إن الجبال من الحصى، ومعظم النار من مستصغر الشرر، نار كبيرة ترى شرارة أولها، الحرب حروب تقوم بين دول يتطاحنون، يقال بداية الحرب كلام، كلمة كلمة صارت كثير من الجرائم. فلا تستصغر الذنوب، اتق الله ما استطعت. وذلك الذنوب إذا اجتمعت على الإنسان أهلكته، كلما أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، نكتة نكتة نكتة نكتة، نقطة نقطة نقطة، حتى يعظم الشيء، حتى يموت القلب، حتى يسود القلب، حتى ينتكس القلب. وذاك مشروع المسلم دائما أن يتوضأ، أن يخطو المساجد، أن ينتظر الصلاة، أن يجلس بعد الصلاة، أن يكثر من الركوع والسجود، تطهيرا للذنوب التي تتراكم عليه. بين الصلاة والصلاة ترتكب ذنوب، ترتكب ذنوب بلسانك، بسمعك، ببصرك، بقلبك، باحتقارك، بنظراتك، بأشياء كثيرة. فيحتاج المسلم إلى أن يطهر نفسه بشكل مستمر، أكثر من الاستغفار، من الوضوء، من خطو المساجد، انتظار الصلاة، من الصلوات، من السنن، من التسبيح، من التهليل، من قراءة القرآن. محتاج المسلم حاجة ماسة لكثرة الذنوب وسهولة الوقوع فيها، لا سيما في هذا العصر. في هذا العصر يقال في سابق الوعد حتى يستمع مقطوعة موسيقية لابد نستأجر فرقة تعزف له، ولازم يعشيهم ويعطيهم فلوس. ما فيه في السابق، وما يسمع موسيقى يقول كلا الملوك، وناس عندها قصور لازم تجيب الفرقة وتعزف له وكذا، وعشان ولازم يعشيهم ويعطيهم أجرة. واليوم اليوم في المسجد ما ننجو، واحد حاط النغمات تسمع حتى في المسجد. أصبحت المعاصي والله يا إخوان، هذا ترى من عهد قريب ما كان بهالسهولة المعاصي، ما كانت، لكن اليوم الله مستعان شيء عجيب، حتى الدول ما تستطيع تمنع، حتى لو أرادوا أن يمنعوا ما يستطاعوا من كثب من سهولة وصولها. فبقي تقوى الله عز وجل يحمي الإنسان على أن يتجنب هذه المعاصي. وبما أنك أنت واقع في المعاصي لا محالة ولو احترزت عليك بكثرة الاستغفار، فإنه من أوسع أبواب الخير بعد التوحيد، سهل وميسر، ولا يحتاج لا وضوء ولا استقبال قبلة ولا تكون متعافي ولا مشي ولا ألبس ولا روح ولا وصل ولا تجوع كالصيام ولا تسافر كالحج والعمرة ولا تتوضأ وتسرع عورتك كالصلاة. استغفار أمره يسير وفضله عظيم، وقد دعا إليه كل الرسل، ما من رسول إلا دعا قومه أن استغفروا الله، فأكثر من الاستغفار. فهذا مرض الكبر يخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه فتاك، حتى أنه لا يمنعنا صاحبه من دخول الجنة والعياذ بالله. وبهذا التفسير نعم. قال رحمه الله: وبهذا التفسير الجامع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يتضح هذا المعنى غاية الاتضاح، فإنه جعل الكبر نوعين. نعم، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني هذا هل هذا الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رد الحق، غمط الناس يعني احتقاره. نعم. فإنه جعل الكبر نوعين: كبر على الحق وهو رده وعدم قبوله فكل عدم قبوله وعدم قبوله فكل من رد الحق فإنه مستكبر عنه بحسب ما رده من الحق، وذلك أنه فرض على العباد أن يخضعوا للحق الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، فالمتكبرون عن الانقياد للرسل بالكلية كفار مخلدون في النار، فإنه جاءهم الحق على أيدي الرسل مؤيدا بالآيات والبراهين، فقام الكبر في قلوبهم فردوه. قال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. وأما المتكبر إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، يعني إن هذه نافية ولا مؤكدة؟ لا، ذيك إن المؤكد، هذه إيش؟ نافية، يعني ليس في صدورهم إلا الكبر، فهذا الذي جعلهم يردون الحق. قال جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. العلو هو التكبر، لما جاءتهم الآيات عرفوها. فرعون يعلم أن ما جاء به موسى حق، حتى موسى قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أنت عارف أن هذا صح الكلام. فقال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعلمون هذا رسول الله حقا، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، عارفين أن هذا رسول الله حقا. هرقل سأل أبا سفيان رضي الله عنه قبل الإسلام عن النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة، تيقن يقين أن هذا رسول الله حقا، وقال لقومه: إن كان كما يقول فسيبلغ موضع قدمي هاتين، وعرض عليهم الإسلام فحاصوا حصة الحمر فذهب معهم إلى الجحيم، وإلا علم بأن هذا هو رسول الله حقا. وقال أنا كنت، هو يقول أنه كان يتوقع أن يخرج من غير العرب، من غير الأميين، وقد أخبر عن طريق الكهنة وكانوا لهم شياطين تأتيهم بخبر السماء قبل نزول القرآن، أن في إرهاصات تدل على قرب إرسال نبي أو إرسال رسول، لكن يقول ما كنت أظن أنه يخرج من قوم يختتنون، يعني من العرب، كان يتوقع أنه يخرج من بني الأصفر، من بني إسرائيل ونحوه. فعرف علم يقينا أن هذا رسول الله حقا، لكن التكبر. أبو طالب يقول: وقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولولا الملامة وحذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. قيل له، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة حاجة لك بعند الله. فأخذ الكبر لما قاله أبو جهل وصاحب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هذا آخر عمرك الحين جاي تغير. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فإذلك إذا سهلت لا إله إلا الله على لسانك، فاعلم أن هذا من فضل الله عليك، لا من ذكائك، لا من قربك للنبي صلى الله عليه وسلم، لا من نسبك، لا من لونك، لا من شهادتك، لا من جاهك، لا من مالك، لا من جنسك، لا من جنسيتك، لا لا لا لا، هذا فضل الله عليك، محض فضل الله عليك، يهدي من يشاء، فهداك فتقول لا إله إلا الله مشرحا بها صدرك. فكثير من الناس يعلم الحق ولا يتبعه، يتكبر. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ والله إني لا أحبك، فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لأن الذي لا يعينه الله فهو المخذول، مهما كان مستعدا، مهما كان ذكيا، مهما كان يعني محظوظا مشهورا وجيها جميلا قويا صحيحا متعافيا مهما، إذا ما عانك الله والله أنت المخذول. وش انظر في ناس يا أخوان يشيل حديد لكن ما يصل الله ركعة، في ناس يسهر يصيح ويغني ويقصد وكذا لكن ما يسبح الله تسبيحا، موجود. لماذا؟ ما مخذول. أنت بحاجة ماسة، ما تستغنى الله طرفة عين، أن تلقي بكليتك بين يدي الله تسأله جل وعلا أن يعينك. ولذلك شرع لنا أن نقرأ في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين، لأن العبادة لا تكون إلا بعون من الله. إذا ما عانك الله والله ما تعبد الله، والله ما تسبح تسبيحا. إذا ما عانك الله لابد أن تظهر افتقارك لله عز وجل، وإلا كم وكم في التاريخ أقرأ القرآن تجد من صد عن الحق ورد الحق استكبارا في الأرض، استكبارا متكبر، وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، تلك الدار آخر نجعل الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. نعم. قال رحمه الله: وأما المتكبرون عن الانقياد لبعض الحق الذي يخالف رأيهم وهواهم فهم وإن لم يكونوا كفارا فإن معهم من موجبات العقاب بحسب ما معهم وما تأثروا به من الامتناع عن قبول الحق الذي تبين لهم بمجيء الشرع به. ولهذا أجمع العلماء أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يعدل عنها لقول أحد كائنا من الناس ما كان، فيجب على طالب العلم أن يعزم عزما جازما على تقديم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد، وأن يكون أصله الذي يرجع إليه وأساسه الذي يبني عليه الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في معرفة مراده واتباعه في ذلك ظاهرا وباطنا. نعم. فمتى وفق لهذا الأمر الجليل فقد وفق للخير وصار خطأه محفوا عنه، لأن قصده العام اتباع الشر، فالخطأ معذور فيه إذا فعل مستطاعه من الاستدلال والاجتهاد في معرفة الحق، وهذا هو المتواضع للحق. نعم، يعني يهيئ الإنسان نفسه دائما أن يقبل الحق، فإذا رد بعض الحق نقص إيمانه واستحق من الوعيد بقدر ما ترك من الحق ونقص من الحق. نعم. وأما الكبر على الخلق فهو غمطهم واحتقارهم، وذلك ناشئ عن عجب الإنسان بنفسه وتعاظمه عليهم، فالعجب بالنفس يحمل على التكبر على الخلق وتحقيرهم، فيستهزئ بهم وينتقصهم بقوله وفعله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ولما قال هذا الرجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، وخشي أن يكون هذا من الكبر الذي عليه الوعيد، بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس من الكبر إذا كان صاحبه منقادا للحق متواضعا للخلق، وأنه من الجمال الذي يحبه الله، فإنه تعالى جميل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ويحب الجمال الظاهري والجمال الباطني. فالجمال الظاهر كالنظافة في الجسد والملبس والمسكن وتوابع ذلك، والجمال الباطن التجمل بمعالي الأخلاق وأحاسنها. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئ الأعمال والأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت. الله أكبر. هذا الحديث عظيم، فيه أن الله من أسمائه الجميل، أن الله جميل، فمن أسمائه الجميل ومن صفاته أنه جميل، وفيه أيضا إثبات صفة الحب، فالله عز يحب الجمال، إذن الله يحب، وهذا عقدها للسنة والجمع بأن الله عز إيش يحب ويحب، فسوف يتلى بقوم يحبهم ويحبون. والله يحب أشخاص ويحب أعمال ويحب أوقات ويحب أقوال وكلمات، كل ما دل عليه الكتاب والسنة من الله عز يحب كذا وكذا نؤمن به، فالله عز جميل ويحب الجمال، ولذلك رب العالمين هو أحق من يحب لذاته، الذي يحب لذاته هو الله عز وجل. ما هي دوافع الحب؟ الشيء يحب يا أخوان إما لما يتصف به من صفات، وإما لما له عليك من إحسان، وإما لما فيه من جمال. ممكن شخص يكون محبوب لأنه سريع، لأنه ذكي، لأنه مبدع صح؟ عنده صفات خلي الناس تحبه حتى لو ما أحسن لك بشيء. هو بس سريع، سريع شنو اللي أعطاني؟ ما أعطاني شيء، قوي ما أعطاني شيء، لكن حق نفسه، لكن مع ذلك يحب، يكون موضع الإعجاب لما فيه من صفات، ويحب لما له عليك أو لما عنده عليك من إحسان. عامة الناس يحبون الوالدين لإحسانهم للأولاد، حب الرجل زوجته إذا أحسنت إليه، حب المرأة تحب زوجها إذا أحسن إليها، حب الجار جاره لأنه أحسن إليه، حب الإنسان الطبيب أو المسعف أو أي إنسان، أو يحب الإنسان المتصدق لأنه أحسن إليه صح؟ كذلك يحب الشيء لجماله، كواعد يحب مكان، نزهة، شلالات، حدائق، أشجار، بهائم جميلة، طيور، ألوان، أجواء، أشخاص، يحبهم لأنهم جميلين. هذه موجبات المحبة أعلاها يتصف الله عز بها. أما صفات الكمال والجلال فله الحمد المطلق سبحانه وتعالى، في سمعه، في بصره، في علمه، في حكمته، في قوته، في جميع صفاته فله الحمد المطلق الكامل فيحب. وأما الإحسان فما بكم من نعمة فمن الله، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وآتاكم من كل ما سألتموه، فما من نعمة إلا هي من الله عز وجل، فهو الذي يحسن، فهو الرزاق ذو القوة المتين، فهو المنان، هو الخالق، هو الذي رزقك سمعا وبصرا وفؤادا، والذي أعطاك عقلا، أعطاك أبا أما، أعطاك ما بكم من نعمة فمن الله. الجمال، إن الله جميل، أي جمال؟ المطلق الكامل. والذي يدل على جمال الله سبحانه وتعالى أمور، منها الخبر إن الله جميل، أخبر رسول الله بأن الله جميل، وجمال وكمال الله مطلق في جميع صفاته، ومن صفاته الجمال المطلق، هذا واحد. اثنان، أن المخلوقات الجميلة من جملها ومعطي الكمال هو أولى بالكمال. إذا هاي المخلوقات بهذا الجمال فكيف بالذي خلقها؟ حتما يكون أجمل، فمعطي الكمال هو أولى بالكمال. فما من مخلوق جميل إلا والله أجمل منه، وما من مخلوق جميل إلا والله جمله. ثلاثة، أن أعظم نعيم أهل الجنة ما هو؟ النظر إلى وجه الله، النظر إلى وجه الله. فلما كان النظر إلى وجه الله أعظم من الجنة دل على إيش؟ أن الله عز وجل جميل جمال مطلق. وانظر وتأمل، الناس يحبون الجمال صح؟ الجمال محبوب أليس كذلك؟ عاد كل واحد يحب جمال معين، في ناس يحبون جمال البهائم، يقضي ليل ونهار مع الإبل، مع الغنم، في ناس يحب الحمام، في ناس يحب الأسماك، في ناس يحب الطيور، في ناس يعني كل واحد يحب العدل. طيب، فالمسلم يحب الله عز وجل ويرجو أن يرى الله وينتظر هذه اللحظة، والمبتدع يقول الله لا يرى، نعوذ بالله. أنت لو فقدت عزيزا، لو تذكر إنسان عزيزا قد مات، قل ليته يعود وشوفه، ليته يقعد معه خمس دقائق صح؟ كيف عاد واحد لما يتمنى أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، ليتنا أدركناه وجلسنا معه صح؟ كيف الإنسان يقول أن الله لا يرى وهو أعظم ما ينتظره العقلاء؟ أنك تنتظر هذا اللقاء، فمن كان يرجو لقاء ربه هذا أعظم لقاء، أعظم نعيم. يأتي المعتزلي والرافضي وأمثالهم ممن ينفي الرؤية يقول الله لا يرى، نعوذ بالله. الحمد لله عافانا من الدعاء المأثور، اللهم نأسرك إيش؟ لذة النظر إلى وجهك. لما قال جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، ناظرة من النظار والبهاء والسرور، إلى وجه، إلى ربها ناظر يعني إلى وجه الله عز وناظرة. وإنما قال وجوه نسب إلى الوجوه، والنظر يكون بالعينين لا بالوجه، لكن لأن الوجه هو موضع العينين فقال وجوه يومئذ ناظرة من النظارة إلى ربها ناظرة، يعني إلى وجه ربها ناظرة. وجاء في السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون البدر، وفي رواية الشمس ليس دونها سحاب. لما قال جل وعلا عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلما احتجب عن أعدائه دل على أنه لن يحتجب عن أوليائه. أعظم نعيم النظر إلى وجه الله الكريم، المعتزل يقول الله لا يرى، الرافض يقول الله لا يرى. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة يعني فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما فسر مسلم بالنظر إلى وجه الله الكريم. وقد استشكال عندي أنا هذه المسألة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فذهبت إلى شيخنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة الله عليه. يا شيخ عادة الزيارة تكون أقل من الأصل، يعني واحد يشتري كيلو يزيده 100 غرام، أي أحسن الكيلو ولا زيادة؟ كيلو، يلا هاي لك الزيادة صح؟ النظر لوجه الله أعظم من الجنة، وعادة الزيارة تكون أقل من الأصل. إشكال عندي أنا، الآية ما في إشكال، أنا يفهم فسر لي. قلت له يا شيخ عادة الزيادة تكون أقل من الأصل، والله يقول الذين أحسن الحسنى وزيادة، يعني أليست الزيادة هي أقل من الأصل؟ قال ليس هذا المعنى، المعنى الذين أحسن الحسنى الجنة، وزيادة يعني وأزيد من الجنة النظر. هنا واضح المعنى، أزيد من الجنة، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشى الرحمن الغيب وجاء بقلب منيب، أدخلوها بسلام، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أزيد بعد من الجنة هو النظر، وليس هو زائد عن الجنة، وإنما هو أزيد من الجنة النظر إلى وجه الله الكريم. هذا اللقاء يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه، هذا اللقاء العظيم الذي سيلاقي العبد به ربه، أهل الجنة يرون الله عز وجل، وأهل السنة يؤمنون بذلك، ودلع الكتاب والسنة والأمر متواتر، وأدلته كثيرة في القرآن وفي الأحاديث، وأجمع عليها للسنة. يأتي الرافضي ويأتي المعتزلي يقول الله عز وجل لا يرى، الحمد لله هذا عفانا. وقد وقع لي أني ناظرت واحد شاب بعمري، كان ذاك الوقت عمارنا 20-21، بس من صغري وأنا ناقش هذا. المهم هذا إباضي من عمان، هذا الكلام سنة 81، يعني كم سنة كان صالحين؟ أي كان عمري يمكن 21، حين أنا عديت 50. المهم هذا وقع في سكني في المدينة، كنت درست أنا في المدينة أحد الكليات، سكن طلاب أنا وياه بنفس السكن، اسمه سيف أذكر، عماني، خالة أحمد خليلي اللي هو مفتي عمان، يقول خالي خالي عاد ما أدري تشذب صدق. المهم وأنا وقعت معه بغرفة واحدة وتناقش معه طول الليل عن نظر وجه الله والرؤية، طبعا هم علاقة الاعتزال، هو جاي من أحمد خليلي وأنا جاي من الشيخ أبو يوسف رحمة الله عليه، وناقش وناقش. المهم هو يقول الله لا يرى وأنا أقول الله يرى، جيب له مني جيب من آخر شيء، فقلت له أسأل الله عز وجل ألا تراه يوم القيامة. قال ليش تدعو علي؟ قلت أنت عندك الله لا يرى، ليش الدعاء ما منه فائدة، ما أصلت تقول من الله لا يرى؟ والله يا أخوان قلت أنت عندك بأن الله لا يرى حاجة خايفة الدعاء، أسأل الله أنك ما ترى الله، لا تدعو. قلت أنا دعيت عليك بشيء أصلا غير أنت باعتقادك لا يتحقق، أنت تقول الله لا يرى، لا أحد يرى، حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندكم ما لن يرى الله والعياذ بالله، فكون أقول لك أسأل الله ليش زعلان؟ قال سير عني. المهم فالحق الحق سبحان الله فطرة، والله أنا كنت شاب صغير يعني 21 سنة أو 20 يمكن، بس أخي فطرة، ألا يشتاق المسلم للقاء الله عز وجل؟ ألا يشتاق الله المسلم أن يرى الأشياء الجميلة؟ فكيف بمن خلق الجمال؟ إن الله جميل جميل، والله على جميع صفاته متصف إيش بالكمال المطلق الكامل الكامل، جمال الله عز وجل لا يماثل شيء في أي صفة من صفاته، ليس كمثل شيء، حتى في الجمال، حتى في الجمال كل صفات الله عز وجل ليس كمثل شيء. إذا كانت الدنيا في هذا الجمال، واليوم لما انتشرت وسائل الإعلام مرات يجيبوا لك مناظر عجيبة، تقول هذه في الدنيا موجودة؟ هي جبال، هي حدائق، هي أنهار، هي مش عارف، تقول الله شلون الجنة، شلون الجنة؟ قل فكيف بالله عز وجل الذي خلق الجمال المطلق له صفات الكمال والجلال. نسأل الله أن يرزقنا والدينا والمسلمين لذة النظر إلى وجهك، إن الله جميل يحب الجمال، فكان الله عز وجل أحق بمن يحب، أو بمن يحب الله أحق بمن يحب، لما؟ لأنه متصف بصفات الكمال والجلال، ولأنه المحسن إلى عباده، ولأنه الجميل الجمال المطلق. فلما كان موجبات المحبة في الله عز وجل متصف بها كان هو أحق من يحب، ولذلك لن يحب أحد لذاته إلا الله عز وجل. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم نحبه في الله ونحبه لله، لكن الله عز وجل يحب لذاته، ولذلك لا يجوز أن إنسان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غير الرسول صلى الله عليه وسلم كحب الله، من فعل ذلك فقد أشرك، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله. حب الله الذي يستوجب ماذا؟ عبادته. نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هل نعبده؟ كلا والذي لا إله له، نعبد الله وإلهكم إله واحد، معبودكم معبود واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحب لله. ما معنى لله؟ أنتم ما سمعت واحد يتصدق لله، يصلي لله، يصوم لله، يحب الرسول صلى الله عليه وسلم لله؟ يعني ماذا أخوان؟ يعني محبة الرسول صلى الله عليه وسلم عمل صالح كالصلاة كالصيام كالحج، تعمله ها لله، فتحب الرسول صلى الله عليه وسلم لله، وتحبه في الله، يحب الرسول صلى الله عليه وسلم في الله لطاعته لله، كما تحب الملائكة في الله، تحب الصالحين في الله، تحب الرسل في الله، تحب الرسول صلى الله عليه وسلم في الله. ثم أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون باتباعه لا بعبادته. اللي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يتبعه لا بعبادة الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يعبد ويستحق العبادة هو من؟ هو الله وحده لا شريك له. ولذلك العبادة لا بد لها من ماذا وماذا وماذا؟ من الحب والخوف والرجاء. وإذاك حبك للرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه خوف منه ولا رجاء. هل ترجو الرسول صلى الله عليه وسلم أنت؟ ها؟ لا. المسلم واحد هل يرجو الرسول؟ هل يرجو الرسول أن يرزقه ولدا؟ أن يرزقه مالا؟ أن يرزقه وظيفة؟ لا. هل يخاف من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل يخوف المسلم أخاه المسلم برسول الله؟ يقول اتقي رسول الله؟ لا. هل يقول له فر من رسول الله؟ لا، قل فر من الله. ولمن خاف مقام ربه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، يقول الله عز وجل من خاف مقام ربه جنتان. يقول الله فلا تخافوهم وخافوني. يقول الله فلا تخشوهم واخشوني. فالخوف من الله والرجاء بالله والحب لله. وأما من سوى الله فإنه يحب لله وفي الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. مشركون يحبون الند كحب الله. وأما الموحد فيحب الله وحده لا شريك له، حب عبادة الله. فالله عز وجل يحب لما له من صفات الكمال والجلال، ويحب لما أحسن به على العباد، ويحب لجماله المطلق سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.